أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نتابعه معا، اقتربت الساعة، ومع علامة جديدة من علامات الساعة فيما أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. رواه الشيخان. يعني المال الحلال، أنا أسأل أين ذهب وأين نجده، ولماذا افتقد كثير منا حس البحث عن المال الحلال أو القناعة بالمال الحلال القليل، وعدم استشرافه إلى المال الذي فيه شبهة أو فيه حرام حتى وإن كان كثيرا؟ ما الذي جعل الناس يستشرفون إلى ما في أيدي الناس ولا يقنعون بما في يد الله عز وجل؟ لماذا ينظرون إلى عبد عند الله فقير وهم يرونه صاحب ملايين ومليارات، ويترك الغني الذي سبحانه وتعالى لا تنفد خزائنه لا في السماوات ولا في الأرض، والإنسان مكفول له رزقه؟ نحن نريد في هذه الحلقة أن نوضح مغبة أو عاقبة أو ثمرات، إذا كان هناك ثمرات، للمال الشبهة والمال الحرام. والعياذ بالله رب العالمين، يقول علماؤنا: من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. وكان أحد الصالحين من سلفنا سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه كان يتحرى الدقة في أكل الحلال، إلى أن أورثته هذه العملية وهذه الدقة أن صار له عرق في يده ينبض ويتحرك إذا امتدت يده إلى شبهة أو إلى حرام. يعني أكيد مثلا نبضت مرة أو مرتين. أنا أتخيل لو أن لنا عرقا كهذا، بيعملوا الآن جهاز أو عاملين جهاز لكشف الكذب، لو أن هناك جهازا عند الإنسان لكشف المال الشبهة والمال الحرام، متى يتحرك؟ أنا أرى أنه سوف يعمل 24 ساعة. يعني طبعا جهاز كشف الحرام وكشف الشبهة في الأموال هو جهاز موجود في القلب، قلب المؤمن الذي لا يريد إلا الحلال. ولذلك الناس سبحان الله العظيم، يعني من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى، أصبحت يعني عيوننا تعصي وألسنتنا تعصي وأذننا تعصي وأقدامنا تعصي وإيدينا تعصي إلا ما رحم ربي، ونسأل الله أن يتوب علينا. تقابل إنسان ينظر إليك من أسفل إلى أعلى إذا لم يعجبه كلامك، إذا كلامك لم يعجبه يقول: ألا تدري من تكلم؟ ألا تدري مع من تتحدث؟ ألا تدري ابن من أنا؟ بالله عليك، هل هذا الإنسان سوى ابن التراب وإليه يعود؟ ما قيمته إلا من يتقي رب العباد عز وجل. إن زاهرة الصحابي الأعرابي كان يأتي من البادية للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وينقل له أخبار الأعراب وأخبار البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم يرحب به ويضحك ويتبسط معه، وكان يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضروه. فجاء مرة سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت قيل له: يا رسول الله، إن زاهرا جاء من البادية وسأل عنك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن صاحبه زاهر، فوجده في السوق، فجاء من خلفه وضع يديه على عيني زاهر ويقول: من يشتري هذا العبد؟ زاهر أعرابي بدوي لا يتحمل مداعبات، وهو ربما لم يدرك أن الذي يكلمه وأن الذي يضع يديه على عينيه إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتحسس اليدين وأراد أن ينزعهما، فوجد أنهما يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يضحك ويقول: من يشتري هذا العبد؟ انظر إلى الصحابي، نشأ في البادية، جلافة البدو، يعني طريقة البدو في الكلام، خشونة البدو. لكن لما ولد النبي يقول هذا الكلام، هل قال لا أنا حر ابن حر؟ لما قال من يشتري هذا العبد؟ قال إذا تجدني كاسدا والله يا رسول الله، أنا لا أسوي شيء. سبحان الله، لأنه إنسان يتواضع لمن يعني لله وللمؤمنين. أذل صفة المؤمنين كده، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. نحن للأسف يعني نسأل الله السلام ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، هكذا للأسف سنبدأ ظالمين وما ظلمنا، ولكننا سنبدأ ظالمين، نسأل الله السلامة. فالمسلم الصادق هو الذي يتواضع، إذا تجدني والله كاسدا يا رسول الله، قال لكنك يا زاهر عند الله غالي. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة، هذا الرجل الصحابي الفقير الذي أيضا قال عند الله أنت غال يا ركانة. إذا مسألة التواضع هذه وحسن القول من أين؟ من المال الحلال. طيب يبقى إذا المال الحرام ماذا يصنع؟ أول شيء ينزع البركة من العمر الوقت يعني. ولعلنا رأينا في علامة سابقة أن من علامات الساعة الصغرى أن تنزع، أن يتقارب الزمان أو تنزع البركة من الوقت، فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. ما كان يصنعه السلف الصالح في ساعة نصنعه نحن في جمعة، وما كانوا يصنعونه في جمعة نصنعه نحن في شهر كامل وربما ليس فيه بركة. لماذا؟ لأن الوقت جندي من جنود الله، يسخره الله لمن يتقي الله رب العالمين، وينزع رب العباد بركة الوقت ممن يأكل الشبهة ويأكل الحرام. يبقى إذن ثمرة المال الحرام عصيان الجوارح، المعصية تزين له، المعصية تزين له. رأينا أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما يعني طيرت الرياح ثوب امرأة تسير امامه فوقع نظره على خلخالها، فعاد الى البيت وقال عشنا الى ان رأينا زمن الفتن. يعني اذا هذه بالنسبة لاحمد كانت ايه؟ كانت فتنة. وهذه جملة لا اعلق عليها، اترك لكم ولكن التعليق ان شاء الله. اذا زمن الفتن متى يأتي؟ عندما يعني لا يبحث الانسان عن المال الحلال. طيب المال الحرام يعمل ايه؟ يجعل الزوجة يعني تنشز عليك، تكون ناشز، تأمرها باليمين اليمين تيسر، شريكة تغرب، دائما عندها عدم رضا، دائما مقطبة الجبين، عندها للأسف الشديد عصبية المزاج، كثيرة الشكوى من الأمراض، وربما عندهاش مرض، هي عندها مرض نفسي. هذا المرض النفسي يستدعي أنها أكثر الناس أنها مظلومة، وأكثر الناس مهضومة الحق، وهي الشمعة التي تضيء لتحترق لتضيء للآخرين بهذا عدم رضا. نفس القضية يعني أنت نفسك تجد نفسك عصبي من مال الحرام، متوتر، وللأسف الشديد تذهب إلى الاقتراض من المصارف والبنوك وتعيش ذليلا عند موظف البنك، كل شوية يطالبك أين القسط يا فلان، أين المستحقات الفلانية، وبعد ندخل في نيابات ومحاكم. لماذا؟ لأننا نعيش أكثر من طاقتنا وننفق أكثر من قدراتنا، ثم إن المال أصلا فيه شبهة وفيه حرام. يعني كان الحسن البصري يقول أتمنى درهما حلالا. تعمل بيه يا بصري؟ قال أشتري بيه رغيف وبعدين أدخله في الفرن، يعني أعمل له عملية تحميص، حمصه يجف، بعدين ادقه يطحنه يعني، واضعه في حق في علبة صغيرة، ومن مرض اخذ على طرف سبابتي اضع على لسانه فيشفى باذن الله. يعني المال الحلال ترياق، دواء، يعني حقنة للعلاج، مضاد حيوي ضد يعني ضد ميكروبات الانحراف والفسق والفجور. سبحان الله، اين هذا المال الحلال؟ نحن نبحث عنه جميعا، ويجب ان نبحث عنه، ويجب ان نرضى به. ولذلك المسلم الصادق هو الذي يعلم ان المال يجب ان اخذه من حله واضعه في حله. لكن مثال، تجد من ضمن الشبهة والمال الحرام ان ولدك من خلف ظهرك يدخن، ياخذ المال المصروف اللي انت تنفقه عليه عشان يتعلم في المدرسة وفي الجامعة وفي غيرها، هو ينفقه على اهلاك صحته واهلاك مال ابيه، وهو لا يدري ان الولد راع في مال ابيه ومسؤول وبيت ابيه ومسؤول عن رعيته. تجد ان المرأة تنفق يعني نصف الدخل في ادوات مكياج وكلام سبحان الله العظيم, يعني عجوز بعدما شاب شعرها واحدودب الظهر ذهبت للعطار تبغي شبابها, وهل يصلح العطار ما افسد الدهر؟ يعني بالله عليك جدتك وجدتي لما وصلت 70 و80 سنة في الـ في الـ في الاربعينات والخمسينات والستينات, قالت والله انا ودوني خدوني عند طبيب التجميل عشان يشد لي وجهي ويشد لي مخي. ما فيش الكلام ده, لم يحدث من جدتها, كانت راضيه وقانعه بايه بجمالها الايماني, يعني لانها لم تضع المساحيق ولا احمر الشفاه ولا اخضر على وجهها ولا عينيها, فعيناها كانت لا تنظر الا الى الصح والا الى المحيطين بها برحمه, تعامل زوجه ابنها كابنتها وتقف بجوارها ضد ولدها, وتعامل سبحان الله زوجه ابنها يعني زوجه ابنتها كولدها وتقف بجوار ضد ابنتها, وفمها لان كانت لا تهتم باحمره واخضره واصفره بما تضع عليه من على الشفاه, كانت لا تخرج من شفاها الى الكلمات الجميله, كلمات المحببه, كلمات التي تحتضن الاسره كلها, كلمات تنم عن الحنان والعاطفه الجياشه واحتضان العائله حتى يحب الجميع. كنا نحب جميعنا ان ننظر الى وجه الجده, لان وجهها سمح, وجه الجد, هل خرج علينا جدنا يوما وقال والله انا اريد ان اشد حول عيني وان ازرع شعر لي؟ يا عم تزرع شعر ايه, ما خلاص الشعر طار انتهى. يعني هو حرام يا سيدنا الشيخ؟ يا عم احنا دخلناش في حلال وحرام, دخلنا في قيم عامه, في اهتمام الانسان بسفاسف الامور يعني انت بدل ما تجمل يعني شعرك بزرعه, الله اعلم هو يزرع ولا لا يزرع, يعني جمله بان تمسح على راسك عند الوضوء, ان تمسح بيدك على رؤوس اليتامى, وان تستخدم هذه الجبهه في السجود لله اناء الليل واطراف النهار. هذا هو الانسان العاقل, اما الانسان الغير عاقل هو حر. فاذا مساله ثمرات المال الحرام والعياذ بالله رب العالمين ان تجد نزع البركة من الولد والبنت, العقوق كثرة وكثرة الطلاق. ليه؟ المال حرام, المال شبهة, فالبركة مش موجودة في البيت, الشياطين قاعدة ليل نهار, لا إله إلا الله. فالشياطين لما تكون موجودة ما بالله عليه بيت تتقافز فيه الشياطين ليل نهار؟ ولا بس يا سيدنا الشيخ احنا في الشهر الكريم ما فيش شياطين, أي مردة الجن الشياطين الكبار, اما الشياطين صغار الشياطين هم عمال الخناقات اللي في البيوت وفي الشوارع والعصبيه التي يعني يبتلى بها القوم قبل المغرب وهو عائد الى بيته, وكان يعني الجنون في القياده. يعني نقول يا اخواننا اتقوا الله, اعطوا الطريق حقها, حافظوا على ارواح الناس, ليست هذه ثمرات الصائم. اذا بين الموظف 9 صباحا ما زال نائما على مكتبه, يقول لك يا اخي احنا في الشهر الكريم وفي شغل اليوم, طب بكره بعد رمضان. الله, يعني احنا هل نريد ان نقنع غير المسلمين ان هذا هو شهر الكسل وشهر النوم؟ هذه كارثة كبيرة. فانا اريد ان اقول يجب ان نتحول الى يعني الى مسلمين جديين, الى مسلمين يبحثون عن الحلال. قال علماؤنا لو انك لبست ثوبا ب10 دراهم فيه درهم حرام واحد لا تقبل الله لك صلاة الى ان يبلى هذا الثوب, ويظل وتظل مصيبة الحرام في ميزان سيئاتك. طب ليه تاخد مال ليس من مالك؟ الذين اغتصبوا اموال المؤسسات والشركات, والذين اختلسوا الاموال, والذين اخذوا الرشاوى من الناس والعياذ بالله, ماذا يقولون لله يوم القيامة؟ كيف تدخل على اولادك حراما اللحم الذي نبت من سحت؟ النار اولى به. فاذا ثمرات المال الحرام والمال الشبهة امر خطير, فلا يسلم, سوف يأتي زمان على الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شغف الجبال, يفر من شاهق إلى شاهق ومواقع القطر, يعني يفر بدينه من الفتن. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن, ولكن الحديث بقية إن شاء الله, ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معي, أهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى, ونحن نتحدث مع هذه العلامة من علامات الساعة الصغرى ان يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر, يفر بذلك من الفتن او يفر بدينه من الفتن. هكذا روى الشيخان عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا قبل الفاصل عن كارثة المال الشبهة والمال الحرام من أسان الجوارح، من نزع البركة، من نزع البركة من الزوجة، من الهم الذي يعتري الزوج، أيضا عقوق الأولاد، كثرة الطلاق. أيضا رأينا ضيق الصدر. تجد الناس الآن، انظر إلى التلاميذ في المدارس زمان، يعني مش زمان، يعني من 30-40 سنة كنا ندخل إلى الصف الابتدائي والصف الإعدادي، تجد الأولاد فيها براءة، فيها ندرة، فيها يعني إقبال على الـ على الـ على الـ على الخير، ووجه الولد وضيء ووجه البنت فيها براءة. الآن وكان تبخر، الولد متمرد والبنت متمردة، والمعلم غاضب ومدير المدرسة غاضب من الاثنين، والوزارة غير راضية عن الكل. الله، طب يعني متى يرضى بعضنا عن بعض؟ ومتى يرضى عنا رب العباد؟ إذا رضي بعضنا عن بعض. أرضينا رب العباد عز وجل بإعزاز دينه بأن نأكل المال الحلال. ولذلك رضي الله عن الصالحين كانوا يحتاطوا جدا لمسألة المال الحلال. يعني الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز يضع يده على أنفه كي لا يشم رائحة الطيب الذي يباع قريبا منه لبيت المال، لأن هل يستفاد منه إلا برائحته؟ فيرى أنه ليس من حقه. عمر بن الخطاب يأخذ الدابة ويؤجرها يذهب بها مكان، فوقعت العصا منه، فنزل من فوق الدابة وعاد يأخذ العصا. الصحابة رأوا الموضوع، سألوه لما يا أمير المؤمنين؟ قال استأجرتها من المكان هذا إلى المكان الفلاني، فلو عدت بضع خطوات بها أكون قد أخذت أكثر من حقي، لأنه هو لم يدخل في الإيجار والعقد الإيجار هذه الخطوات الزيادة. فانظر إلى دقة عمر في مسألة. طبعا أنا أتكلم الآن كلام يعني خيالي، هذا كلام رأيناه في الصحابة وقرأناه عن الصحابة، ولذلك سعدت بهم الدنيا وأسعدهم العالم كله بما وضعوا من قوانين. أما الآن الكارثة الموظف من ساعة ما تدخل، يعني أي إلا من رحم ربي، كثير من الدول العربية الإسلامية ساعتها تدخل إلى المنفذ إلى أن تخرج من هذه الدولة، وعبارة عن اليد مفتوحة وكأن يعني التسول موجود تحت أي عنوان يسوف. فيأتي زمان على الأمة يسمون الحرام بغير أسماء، يعني الموظف المرتشي يقول لك لا لا استغفر الله رشوة، أنا أخدش الرشوة، هذه هدية، هذه إكرامية، هذه هبة، هذه توسعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في الآخر اسمها إيه؟ اسمها رشوة. أو لو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ يعني أنا المبلغ اللي أعطيه هذا لو هذا ليس في وظيفته أعطيها له؟ وأصبحت بعض البلاد للأسف من كثرة الفساد أنك لا تسير خطوة من الخطوات إلا إذا وضعت. الآن زمان كان يعني من 30-40 سنة يمكن كان فيه شيء من الحياة عند الموظف المرتشي، يعني يأخذها من خلف من تحت الطاولة، من خلف الكرسي، يقول له قابلني في المكان الفلاني. لا، أصبح علنا يطلبها، لأن خلاص أصبح يعني هو أنت في بعد إظهار الفجور أتريد شيئا آخر؟ بعد كشف ستر الحياء وشيل برقع الحياء وحمرة الخجل قد ولت. كان في زمان اسمها حمرة الخجل، الموظف لو كنت تلمح له من بعيد أن أنت تعطيه شيء ممكن يستشيط غضبا لأنه حر، لأنه لا يأكل إلا الحلال، لكن هو لما منتظر منك الحرام أصبح ذليل ومنخفض الصوت. والله انا عندي 7 اولاد ومتزوج وعندي ايجار بيت وعندي مش عم، ما كل الناس عندها، سبحان الله، لانه لم يتق الله فنزع الله البركة من الجزء الحلال وادخله والعياذ وادخل نفسه على المال الحرام. الكارثة الاكبر، الكارثة الاكبر انه هو لما يتعود على المال الحرام يصير المال الحرام ميسور، فلما جاء سهلا يضيع سهلا. يعني هو مثلا يرتشي والعياذ ياخذ 100 هذه ثمن صناديق السجائر التي يدخنها كل يوم. لماذا؟ لأنه حرام وراح في حرام، ويظل الحرام في أوزاره ويضيق عليه مجال الحلال، يشعر أن المال الحلال لا يكفي، يشعر أن سبحان الله العالم كله ضده، متمرد عليه من أول زوجته وأولاده، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يجد ما فيش طاعة في البيت، ما فيش محبة له في العمل، والعياذ بالله تظهر على وجه المرتشي والعياذ بالله علامات النفاق وعلامات ليس ينطفئ فيه نور الإيمان، لأنه يأخذ مال ليس من ماله. ولو رضي وعلم أن هذا رزق، والله لو صبر المرتشي ولم يأخذ رشوة لجاءه هذا المال حلالا. ولو أن اللص الذي يسرق، سواء اللص الكبير أو اللص الصغير، ما الحسن البصري خارج كده مره في البصره لقوا الجماعه بيقطعوا يد سارق، قالوا خيرا ايش ما هذا؟ قال يا امام والله هذا سارق يحد يعني. فتبسم قالوا علامة تضحك، قال سارق السر يحد سارق العلم. يا الله، سارق السر اللي هو اللي بيقطع يحد سارق العلم، بس ده انكشف امره، لا حول ولا قوه الا بالله. فالامر يحتاج الى اعاده تكوين. نحن لا نعيب الا على انفسنا، وجب ان كل واحد فينا ياخذ هذا الكلام ماخذ الجد. طب يراجع نفسه يقول طيب انا ايه المال الحرام اللي اكتسبه؟ مثلا موظف مكتوب له ان يعمل في اليوم 8 ساعات يتلاعب ويعمل 7 فقط، خلاص انا لا اتكلم الا عن شيء بسيط جدا ما اخدش بالنا منه. ساعة العمل هذه يعني تساوي مثلا 10، سواء تطلع 10 دولار 10 جنيه 10 درهم اي 10 سنت رقم يعني. هذه العشرة في 5 ايام او 6 ايام عمل ادي 60 في الاسبوع، على مدى الشهر دخلنا على 250، خلاص يبقى انا الالف التي اخذتها منها 250 حرام. تعمل ايه 250 حرام دي؟ تدخل على 750 الباقية، ها تضيع منها الايه 750 الباقية حلال، فتضيع بركة 750، فاصبح 750 لا تكفي. ليه؟ لان ادخلت عليها 250 حرام. من اين جاءت؟ انني استخدمت اوقات العمل يعني لعبا ولهوا وزورا، ولم اؤدي العمل بما يرضي الله، فاخذت شيء لا استحقه. فلما اخذت شيء لا استحقه دخل المال الحرام على الجزء الباقي من المال الحلال فضيع ثمرته وبعثر ثمرته، خلاص بقي الانسان ايه؟ مدينا. بعد ما كان ايدين يبتدي يرجع الى الاقتراض، الى السلفة، الى مش عارف يقول لك استبدال معاش، الى مش عارف ايه، سبحان الله العظيم. كل هذه الامور بالله عليكم الا يعني يراجع الانسان حساباته ويدرك ان هذا الزمن، انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فيش مال حلال الا انه ياخذ شوية غنم يتتبع شغف الجبال. يعني ايه؟ يعني قمم الجبال ما ينزلش تحت، ما ينزلش مع الناس مع الفوضى، عايز ينجو بدينه. ما الفائدة اذا اطعمت اولادي وزوجتي، جبت لهم قطعة ارض حرام واستغلت سلطتي في بيت حرام وفي منتجع حرام ولبس حرام وسيارة حرام، بالله عليك كيف وماذا نقول لله يوم القيامة عندما يسألنا عن مالنا من اين اكتسبناه وفيما انفقناه؟ والله علامة موجعة. نسأل الله سبحانه ان يرزقنا لكم من الحلال، وأن يبعدنا وإياكم عن الحرام والشبهة، وأن يبارك لنا في الحلال وإن كان قليلا، ويبغضنا وإياكم إلى الحرام وإن كان كثيرا، ويختم لنا بالصالحات. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.